ويدري أنه يدري فتعلم منه فذلك عالم فتعلم منه أو فتعلم منه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فاتركوه. فهذا شر من الأول. يعني هذا لا يمكنك أن تتعامل معه، لا يسمح للتعامل معه. هذا التعامل معه يكون بالإعراض عنه وبتركه. وفي هذا يقول أبو حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول أن فيها أمور حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، ويتبعك الجهل حتى تصير أضل من توم الحكيم. فعندنا إذن هذا الحد يشمل الجهلين معا، فيكون إذن مانعا ويكون جامعا. ولذلك كان هذا الحد أحمد من الحد الآخر. ثم هذا الحد يتبين لنا من خلاله أن الجهل لا يقال إلا في الشيء الذي يقصد فيعلم، أما الأشياء التي لا تقصد بالعلم فإن عدم إدراكها لا يعتبر جهلا، فإن عدم إدراكها لا يعتبر جهلا. مثل ماذا؟ مثل ما تحت الأراضين، فما تحت الأراضين لا يسمى عدم إدراكه جهلا. لماذا؟ لأنه لا يقصد فيعلم، أي لا يقصده الناس ليعلمون. طيب، أما الحد الثاني الذي ذكره للجهل فهو قولهم إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا لا يشمل إلا نوعا واحدا من الجهل. ما هو؟ الجهل المركب. فيكون هذا الحد حينئذ يكون غير جامع، وذلك لعدم شموله لأفراده كلها. ولذلك قال المؤلف: والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم المقصود. إذا فهمنا حد الجهل عندهم. ثم قال: زوال نعم لما قلت يا نور علم في السبيل مفتنان. ثم أشار إلى بيان مصطلحين من المصطلحات، وهو مصطلح النسيان ومصطلح السهو. وهذه الألفاظ ترد علينا في كلمات الشارع كما ترد علينا في كلمات الأصوليين والفقهاء. فقد وردت كلمة النسيان في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كما وردت كذلك في نصوص السنة، وورد السهو كذلك في القرآن كما ورد في السنة. إذن فلا بد من معرفة معنى هذين المصطلحين. أما النسيان فهو زوال المعلوم من الحافظة والمدركة معا بعد حصوله فيهما، فهذا هو النسيان عند كثير من العلماء. معنى قلنا هو زوال المعلوم من الحافظة ومن المدركة بعد حصوله فيهما. عندما يزول المعلوم للحافظة والمدركة بعدما يحصل فيهما فإننا نسمي هذه الإزالة نسيانا. وهذا هو الذي يدل عليه كلام كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد قال عمر رضي الله عنه في شأن المرأة التي قالت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم لها بسكنى ولا نفقة عندما طلقها زوجها طلاقا بائن أي طلاق ثلاث، قال لا ندع كتاب ربنا لامرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. فمعنى نسيتنا أنه زال هذا المعلوم من حافظتها ومن مدركتها. وكذلك قول عبد الله بن مسعود لحذيفة بن اليمن عندما جاء، أي حذيفة جاء لعبد الله بن مسعود وقال له أما رأيت إلى هؤلاء الذين يعتكفون في بين دويرتك ودويرة كذا وكذا، يعني قوم كانوا يعتكفون في غير المساجد الثلاثة. ثم قال حذيفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فقال عبد الله بن مسعود لحذيفة لعلهم قد حفظوا ونسيت، لعلهم قد حفظوا ونسيت. فقوله قد حفظوا ونسيت ما معنى النسيان هنا؟ هو زوال المعلوم من الحافظة والمدركة معا. طيب، وأما السهو فهو زواله من المدركة دون الحافظة، وقيل العكس أي زواله من الحافظة دون إيش؟ دون المدركة. والظاهر هو المعنى الأول، زواله من إيش؟ من المدركة دون الحافظة. إذن فهو مستقر في الحافظة ولكن يحتاج إلى تنبيه، ولذلك فإن صاحبه يتنبه إليه بأدنى تنبه، أي من كان المعلوم مستقرا في حافظته دون مدركته فعندما تنبهه بأدنى تنبه فإنه ينتبه إليه ويذكره، ينتبه إليه ويذكره. وهكذا ورد في الحديث، في حديث عمران بن حصين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهى، قول عبد الله مسعود سهى فسجد سجدتين، سهى عن شيء في الصلاة فتنبأ إليه بأذنى تنبه عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين بعد الصلاة. إذن في الغالب أن السهو يكون لشيء مستقر في الحافظة دون المدركة، ولذلك عندما يتنبه صاحبه إليه فإنه يذكره بأدنى تنبه. وهناك من قال بترادف السهو مع النسيان، وهناك من قال بأن النسيان هو الذهول عن الشيء، والسهو هو الذهول عن الشيء وغيره. وعلى كل حال الشرط الأول والبيان الأول هو الأرجح، ولذلك قال المؤلف زوال ما علم قل نسيان، زوال المعلوم من الحافظة والمدركة هو الذي نسميه بالنسيان. وأما السهو فله في العلم اكتمال، أي له استتار داخل القوة الحافظة، له اكتنان ستار، ولذلك عندما يحرك فإنه يخرج إلى الوجود، فهو مستتر ومكنون، وعندما يحرك يخرج إلى الوجود. أما الآخر فإنه زائل من الذاكرة نهائيا، لا وجود له، إذن عندما تزول المعلومة من الذهن نهائيا نسمي زوالها نسيانا، ولكن بعد أن تكون حاصلة. أما إذا لم تكن حاصلة فهذا شو نسميه؟ جهلا. لكن عندما تحصل وتزول نسمي زوالها وعندما تحصل ثم تدخل إلى داخل الذهن ولا تبقى متعلقة بالمدركة، ولكن عندما يحرك صاحبها وينبه يتنبه فإننا نسمي هذه الحالة سهوة. ثم قال ثم أشار بهذا البيت إلى شرح مصطلحين آخرين من مصطلحات هذه المقدمة، وهو مصطلح الحسن ومصطلح القبيح عند علماء أهل السنة والجماعة. فالحسن عند أهل السنة والجماعة هو كل مأذون فيه، كل ما لم ينهى الله عنه فهو حسن عند أهل السنة والجماعة، والذي لم ينهى الله عنه هو ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الواجب، والثاني المستحب، والثالث المباح. فهذه الثلاثة كلها تسمى حسنة عند أهل السنة والجماعة. فأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسنة، سواء كانت واجبات أو مندوبات، لأن أوامر الله ورسوله قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. وكذلك المباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى فهي حسنة. هذا هو ضابط الحسن عند أهل السنة والجماعة، كل ما لم ينه الله عنه فهو حسن. وهذا الحسن الآن لماذا عرفناه؟ عرفناه بواسطة الشرع، وعليه فلا حسن إلا ما حسنه الشرع. وأما القبيح فضابطه هو كل ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فهو قبيح، وما نهى الله عنه إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. وعند علماء المالكية قسم ثالث، ما هو؟ وإما أن يكون خلاف الأولى. فهذه الثلاثة على هذا الضابط تعتبر قبيحة. وهناك من قال القبيح إنما يطلق على ما حرم الله عز وجل، وأما المكروهات أو ما هو خلاف الأولى فليس قبيحا وليس حسنا، وعليه ستكون هناك واسطة بين بين الحسن والقبيح. هناك الحسن وهناك القبيح، وهناك ما ليس بقبيح ولا حسن. فالحسن هو ما لم ينه الله تعالى عنه، كالأوامر الواجبة وكالأوامر المستحبة والمباحات. والقبيح هو ما حرمه الله عز وجل من الأشياء، وما كرهه الله تعالى لعباده فهو إذن واسطة بين الحسن والقبيح، فلا يعتبر مذموما ولا يعتبر محمودا، لا يعتبر مذموما ولا يعتبر محمودا. وعلى هذا الضابط فإن القبيح أيضا إنما عرف بالشرع ولم يعرف بالعقل، وبهذا يخالف أهل السنة والجماعة المعتزلة الذين يحكمون على الأشياء بالحسن من عقولهم، كما يحكمون على الأشياء بالقبح من عقولهم. إذن فالتحسين والتقبيح عند المعتزلة هو عقلي أو هما عقليان وليس شرعيين. أما أهل السنة والجماعة فالتحسين والتقبيح هما إيش؟ شرعيان وليس عقليين. وهذا معنى قوله هنا ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره قبيح والمستهجن. وأما أفعال غير العقلاء كالبهائم فلا يترتب على الحكم عليها بالحسن أو القبح فائدة، لأن بحثنا متعلق بماذا؟ متعلق بأفعال بني آدم للحكم عليها. أما أفعال غير بني آدم فلا دخل لها معنا، لأن موضوعنا احنا موضوع أفعال الناس للحكم عليها، لأن الناس هم المكلفون، أما البهائم فليسوا مكلفين. ثم قال انت إذن عرفنا في هذه الأبيات معاني مصطلحات أخرى، ومن هذه المعاني معنى الجهل، ومن هذه المعاني أيضا معنى النسيان والسهو، ومن هذه المعاني أيضا معنى الحسن والقبيح. نعم هذا قد يعد مرادف للسهو في هذه الآية الكريمة، لأن الإنسان يعني يشتمل السهو ويحتمل النسيان بالمعنى المحدد الذي سبق ذكره، يحتملهما معا، أن يكون الإنسان قد زال المعلوم من ذاكرته نهائيا، أو يكون قد زال من مدركته وبقي في حافظته ثم تنبه إليه، أو ثم نبه إليه فتنبه، ثم نبه إليه فتنبه. احتمل هذا احتمل هذا. نعم النسيان هو عدم استحضار الشيء عند وقت الحاجة إليه. ممكن أن يكون هذا الحد منطبق عليه في بعض المواضع، عدم استحضار الشيء عند وقت الحاجة إليه، يعني وعلى هذا التعريف يراد، هذا التعريف يستوي فيه النسيان ويستوي فيه السهو، لأن السهو أيضا هو عدم استحضار الشيء عند وقت الحاجة إليه، فهذا التعريف يعني السهو ولا النسيان. نعم، لأن الساهي أيضا يسهى عن استحضار الشيء عند وقت الحاجة إليه. نعم، على كل حال تعريف متعددة، وكلما كان التعريف أقرب إلى الحقيقة يكون أحسن من غيره. نعم. القوة الحافظة هي الذاكرة التي تختزن فيها المعلومات، وأما المدركة فهي القوة الذاكرة التي تذكر المعلومات، يعني هذا الذاكرة اللي هي تتخزن المعلومة عندها هذه تسميها الحافظة، ولكن الذاكرة الأخرى اللي هي تستقبل المعلومات واللي هي دائما في تجدد هذه تسميها المدركة. نعم. وليس حافظين ومردين وقافرين شبوه شريفة ولأرجاح نقوه فينا الذي مرد نحوه أن يدر خرط المدى وتبعيه قريب من المدى ولا يحذف بغير سيدين بيت الأنبياء ورد الفرنسي. إلى آخر ما جاء في الأبيات التي ما زال المؤلف كما نعلم رحمه الله يتكلم فيها على المصطلحات التي لا بد لطالب العلم في هذا الفن أن يكون على بينة منها، لأنه سيجدها متداولة كثيرة أثناء بحثه في جميع مصادر الشريعة الإسلامية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وقد سبق لنا شرح بعض هذه المصطلحات في الدرس الماضي. أول مصطلح سبق شرحه الجهل. سبق لنا ذكر تعريفين للجهل، أحدهما أشمل من الآخر. ما هو الأول الذي هو أشمل من الآخر؟ هو ما شأنه انتفاء المعلوم أو الشيء الذي من شأنه أن يقصد فيعلم. إذن هذا التعريف قلنا يشمل أمرين. الأمر الأول ما هو؟ نعم، أن يدرك الشيء أو أن يدرك الشيء على خلاف هيئته. نعم، أن لا يدرك الشيء إطلاقا فيكون الذهن خاليا منه، أو يدرك على خلاف حقيقته فيكون الذهن قد أدركه إدراكا على غير حقيقته، ولا يسمى هذا الإدراك حينئذ علما. طيب، أما الأمر الثاني نعم، كون ذلك الشيء مقصودا في باب العلم. أما إذا كان من الأشياء التي لا يقصدها الناس في أبواب العلم، الجهل بها لا يعتبر جهلا، أي عدم العلم بها لا يعتبر جهلا عندنا. مثال ذلك الذي لا يعتبر جهلا عندهم الأشياء التي في باطن الأرض. نعم، لا، كما تحت الأراضين، كما تحت الأراضين مثلا. أما الأشياء التي في باطن الأرض فهذه توصف بالعلم كما توصف بالجهل، ولكن ما تحت الأراضين هذا شيء لا يقصده الناس في علمهم. فإذا لا بد في الشيء الذي نسميه جهلا من هذين الأمرين: الأول أن لا يدرك أو يدرك على خلاف هيئته، وأن يكون من الأمور التي تقصد في باب العلم. أما الحد الثاني أو التعريف الثاني فما هو؟ وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه الواقع. نعم، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. وبهذا التعريف سنكون قد أحطنا علما بأن الجهل ينقسم عندهم إلى كم؟ إلى قسمين، هما مركب وبسيط. نعم، مركب وبسيط. أيهما أشد ذما في الإنسان؟ نعم، المركب. لماذا كان أشد ذما من الآخر؟ تفضل. إن شاء الله. لأنه مركب من جهل ومن مركب من جهلين، أحدهما والثاني، ولذلك كان أذم أشد ذما من الأول. طيب، وهذا التعريف الأخير قلنا بأنه فيه نقص. ما وجه نقصه؟ نعم، هو أنه إنما يشمل الجهل المركب من البسيط. نعم، إذن كان فيه هذا النوع من النقص لكونه غير شامل لجميع أفراده، والمعرف يشترط فيه أن يكون شاملا لجميع أفراد المعرف، لجميع أفراد المعرف. طيب، ثم سبق لنا كذلك شرح مصطلح آخر. ما هو؟ وهو النسيان. نعم، وهو النسيان. النسيان هذا اللفظ يرد كما ذكرنا في القرآن وفي السنة وفي كلام الفقهاء، وله حكمه الشرعي المعروف، وهو أن الله تعالى لا يؤاخذ به. لكن ما معنى نسيان؟ نسيان قد سبق شرحه. ما هو شرحه الذي شرح به المؤلف؟ هو زوال المعلوم من الحافظ رحمه المفيدة مع بعد حصوله فيه. نعم، إذن هو زوال المعلوم من الحافظ والمدرك معا بعد حصوله فيهما. إذ لا بد فيه من أمرين. أمر الأول أن يحصل، والأمر الثاني أن يزول من الحافظة ومن المدركة. فإذا لم يحصل بالمرة فلا نسميه نسيانا، بل نسميه جهلا. وإذا حصل واستقر ولم يزل فهو علم وذكر، فهو علم وذكر. وإذا حصل ثم زال من المدركة ومن الحافظة معا هم نسميه نسيانا. والنسيان ضده وإيش؟ الذكر. ضده الذكر، قالوا فلان ينسى أو يحفظ، ضده الحفظ أو ضده الذكر. أما المصطلح الثاني ما هو؟ صدق. هو السهو. سهو كيف سبق شرحه؟ صدق. هو اجتناب المعلوم غيبتها عن قوة الحافظة مع أنه غير غائب عن كون الذكر. إذن هو إيش؟ زواله من المدركة دون حافظة. نعم، هو زواله من المدركة دون حافظة. وقيل العكس، والظاهر هو هذا الشرح، أنه يكون زائلا من المدركة ولكنه مستقر في الحافظة، مستقر في الحافظة. ولذلك عندما ينبه إليه الإنسان بأدنى تنبه فإنه يتنبه إليه، بمعنى تتعلق به المدركة، تتعلق به المدركة فتدركه. فهذا هو معنى السهو عندهم. وذكر بعضهم معنى آخر للسهو والنسيان، فما هو هذا المعنى اللي هو ذكره؟ أنهما مترادفان، كما ذكر بعضهم شرحا آخر لهما. أو غفلة عن المذكور عن الشيء المذكور. إيه. تفضل. النسيان هو ذهول عن الشيء، وأن السهو هو ذهول عن الشيء وغيره. إيه، يعني غفلة عن ذي. النسيان غفلة عن المذكور، والسهو غفلة عن المذكور وغيره. تمام. وعليه فأيهما يكون أعم بهذا المعنى؟ شو اللي يكون أعم؟ السهو، لأن السهو سيكون غفلة عن المذكور وغيره، والنسيان لا يكون إلا عن المذكور خاصة. ثالث من المصطلحات التي سبق شرحها الحسن. ما هو ضابط الحسن شرعا؟ يعني عندهم شرع. وكل مأذون فيه. نعم، كل ما أذن الله تعالى في فعله، أو قل هو كل ما نهى الله تبارك وتعالى، كل ما لم ينهى الله تعالى عنه، كل ما لم ينهى الله عنه. ما هو ضد الحسن إذن؟ القبيح. ما هو ضابط القبيح شرعا؟ ما نهى الله عنه. وكم عندنا من الأمور التي نهى الله تعالى عنها؟ كم؟ تفضل. الحرام والمكروه وخلاف الأولى المالكية. نعم، الحرام والمكروه وخلاف الأولى عند المالكية، وعليه فهذه الثلاثة كلها تعتبر قبيحة. لكن إمام الحرمين رحمه الله عنده في المسألة تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ هو أن المكروه واقفة بين حسن وقبيح. نعم. لا يسمى قبيحا ولا يسمى حسنا. هذا التعريف الذي ذكرناه للحسن والقبيح هو التعريف الشرعي، وهناك معنيان آخران لكل من الحسن والقبيح. أدري إيش؟ يعني عند المتكلمين الحسن هو ما أحسن العقل والقبيح ما أحسن. نعم، هذا بالنسبة للمعتزلة، لكن عندنا معنيان آخران لكل من الحسن والقبيح. فالحسن قد يأتي بمعنى ملائمة الطبع، بمعنى ملائمة الطبع، أي ما يلائم الطباع يسمى في عرف الناس حسنا. وضده هو القبيح، وهو ما ينافر الطبع، أي ما لا يلائمه. هذا المعنى الثاني من المعاني التي يرد إليها كل من الحسن والقبيح. إذن قلنا هذا المعنى هو ملائمة الطبع بالنسبة للحسن، منافرة الطبع بالنسبة للقبيح. المعنى الثالث هو أن المراد بالحسن ما كان صفة كمال، والمراد بالقبيح ما كان صفة نقص. مثال ما كان صفة كمال مثل العلم، فالعلم وصفة كمال في الإنسان. ومثال ما كان صفة نقص مثل الجهل، إن الجهل يعتبر صفة نقص في الإنسان، فيكون الحسن والقبيح يرد بكم المعنى؟ يرد بثلاث معاني. المعنى الأول وهو الذي سبق ذكره وهو ما لم ينهى الله تبارك وتعالى عنه، والقبيح كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ويمكن أن نقول في هذا المعنى الحسن هو الذي يترتب عليه المدح عاجلا والثواب عاجلا، والقبيح هو الذي يترتب عليه الذم عاجلا والعقاب عاجلا. فكل ما يترتب عليه المدح عاجلا والثواب آجلا فهو حسن، وكل ما يترتب عليه الذم آجلا والعقاب عاجلا فهو قبيح. فمثلا الصلاة يمدح صاحبها في العاجل ويثاب عليها في الآجل، وهكذا الصيام، هكذا جميع المأمورات التي أمر الله تعالى بها سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأخلاق. والذي يترتب عليه الذم عاجلا والعقاب آجلا مثل ماذا؟ مثل الأخلاق الذميمة ومثل المحرمات. وعلى كل حال المقصود هنا بالذات هو معرفة الحسن والقبيح من الناحية الشرعية، لا من الناحية العرفية ولا من الناحية اللغوية. ثم قال المؤلف رحمه الله على ذي العذر كحائضين وممرضين وسفر، يشير بهذا البيت إلى مسألة خلافية بين المتكلمين والأصوليين من جهة وبين الفقهاء من جهة أخرى. وهذه المسألة هي هل يجب الصوم على من له عذر وذلك كالحائض وكالمسافر وكالمريض وكالمغمى عليه؟ هؤلاء الأشخاص إذا أدركهم رمضان هل يسبق عليهم وجوب الصوم؟ ونقول الصيام واجب على الحائض وواجب على المسافر وواجب على المريض أم لا؟ فهناك طائفة من العلماء من المتكلمين والأصولين يقول بأن الصوم لا يجب على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤهلين لامتثال الصيام وهم متلبسون بالعذر، لأن الحائضة لا يجوز لها أن تصوم. لماذا؟ لوجود المانع الذي يمنعها من الصيام وهو الحيض. وأما المريض والمسافر فلا يجب عليهم الصيام لعدم وجود شرط الوجوب، لعدم توفر شرط الوجوب فيهما. ما هو شرط الوجوب؟ الإقامة والصحة. فقد نظر الأصوليون والمتكلمون إلى هذه الناحية فقالوا لا يجب الصيام على الحائض ولا على المسافر ولا على المريض ولا على من كان على شاكلتهم، لعدم خلو الحائض من المانع ولعدم توفر شروط الوجوب في كل من المريض والمسافر وما أشبههما. ودليلهم هنا واضح، لأن كل تكليف لا بد أن تكون له شروط، وكل حكم شرعي لا بد أن يكون له شرط زوال المانع، لا بد أن يكون المانع زائلا. وأما الذين قالوا وهم جمهرة الفقهاء بأن الصوم يصدق وجوبه على كل من الحائض والمسافر والمريض، فدليلهم أو الزاوية التي نظروا إليها في هذا الموضوع هذا هو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهؤلاء قد شاهدوا الصوم، لأن المراد بالشهادة بالشهود هنا هو الحضور، المراد بالشهود أو الشهادة هو الحضور، لأن الشهادة تأتي بمعنى الحضور وتأتي بمعنى الإدلاء بالشهادة وتأتي بمعنى الرؤية. المراد بها هنا الحضور، أي من لم يكن غائبا، أي من لم يكن مسافرا. فمن شهد منكم الشهر، يعني من كان حاضرا لم يكن غائبا مثلا. ومعلوم بأن هؤلاء قد شهدوا الشهر، فلما شهدوه صار الصيام في حقهم واجبا. وإنما الذي منعهم من امتثال الواجب هو المانع بالنسبة للحائض، وعدم توفر الشروط بالنسبة للمسافر والمريض حتى لا يكون الصيام في حقهما واجبا. وعندهم دليل عقلي آخر، إن هذا الذي ذكرناه الآن هو دليل نقلي، وعندهم دليل عقلي آخر هو أن هؤلاء الذين لم يصوموا فإنه يجب عليهم قضاء ما فاتهم من الصيام، أو لا؟ نعم، يجب عليهم قضاء ما فاتهم من الصيام، أي الإتيان بما فاتهم من الصيام. وهذا المأتي به الذي سيفعلونه يعتبر بدلا من الفائت، ولا لا؟ هو بدل من الفائت، والبدل هنا واجب ولا غير واجب؟ واجب، ولا بد أن يكون الفائت واجبا، لأننا إذا حكمنا على هذا البدل بأنه واجب فلا بد أن يكون الفائت الذي صار هذا البدل عوضا عنه إيش؟ لا بد أن يكون واجبا. ونحن هنا قد حكمنا على الفائت بأنه واجب بهذا التسلسل العقلي أو بهذه المقدمات المنطقية، قلنا بأنه يجب عليهم أن يقضوا ما فاتهم، يعني أن يأتوا بما فاتهم من الأيام، ولا لا؟ وهذا المأتي به بدلا من ماذا؟ من الفائت. وهو واجب ولا غير واجب؟ واجب، ولا يكون بدلا إلا عن شيء واجب، فصار الفائت واجبا بهذا الاعتبار. ولذلك فأثناء قضائهم لذلك الفائت هل يصح لهم أن ينووا به النافلة؟ لا، بل يجب عليهم أن ينووا به الفريضة، أي لا بد أن يستحضروا نية الواجب وليس نية المستحب. فهذا دليل عقلي عند الفقهاء، إذن عندهم دليلان: دليل نقلي ودليل عقلي. والقضية والله أعلم هي مبنية: هل القضاء بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ فالفقهاء يقولون القضاء هو بالأمر الأول، هذا القضاء الذي أردنا أن نقضيه الآن هو امتثال ليش؟ للأمر الأول الذي أمر الله به عند الفقهاء، لأنه لما لم نمتثله في وقته فلم تبرأ ذمتنا منه، فنحن ما زلنا مطالبين به، ونحن الآن نقضيه بالأمر الأول، هكذا عند الفقهاء. أما عند طائفة الأصوليين فإن القضاء ليس بالأمر الأول، وإنما هو بأمر جديد، بمعنى أننا لما لم نفعل الأمر في وقته المحدد قد انتهى الأمر الأول وصار الفعل الجديد بماذا؟ بأمر جديد وهذا هو الحق، وهو أن الأفعال المقضية التي لم تمتثل في وقتها هي بأوامر جديدة وليست بالأمر الأول، لأن الله تعالى قد أمر العبادة بأوامر جديدة لامتثال ما لم يفعلوه في وقته بسبب العذر الذي كان عندهم. قال تعالى بالنسبة للصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا أمر جديد بالنسبة لمن لم يصم رمضان في وقته كالذي عنده مرض أو كالذي كان في حالة سفر، وكذلك الحائض فلها أمر جديد من الشرع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به أن تقضي ما فاتها من الصيام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقوله تقضي هذا هو الأمر الجديد، وكذلك بالنسبة للصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكر، هذا أمر جديد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، بالنسبة مثلا للحج وبالنسبة للأوامر بصفة مطلقة. إذن المسألة قلنا مبنية: هل القضاء بأمر جديد أو هو بالأمر الأول؟ الذين يقولون لا يجب الصوم على الحائض ولا على المسافر ولا على المريض، حجتهم أن قضاءهم للصيام يكون بإيش؟ بأمر جديد. أما الذين يقولون يعتبر أو تعتبر الحائض والمسافر والمريض ومن أشباههم، يعتبر هؤلاء الصيام في حقهم واجبا، فيقولون القضاء بإيش؟ بالأمر الأول. طيب، وهناك قول ثالث في المسألة في تفصيل، ما هو هذا القول؟ يقول بأن الحائض لا توصف بالوجوب، أي لا نقول بأن الحائض يجب في حقها الصيام. لماذا؟ لأنها ممنوعة منه، لا دامت متلبسة بالحيض فهي ممنوعة منه من الصيام، ولا يمكن للشيء الممنوع أن نصفه بالواجب، إنه لا يحل لها أن تصوم بسبب العذر الذي هو قائم بها، ولا يمكن للحائض التي نمنعها من الصيام أن نقول بأن الصيام واجب في حقها، لأن هذا يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، لأننا نقول يجب عليك الصيام ويحرم عليك الصيام في آن واحد وهي شخص واحد، لأنه يمتنع أن يجتمع الواجب والمحرم في آن واحد وفي وقت، يعني في آن واحد وفي شخص واحد. فإذا قلنا بأن الصيام يجب في حقها فإنه سيؤدي قلنا إلى اجتماع الضدين، إلى اجتماع الضدين. طيب، وأما المسافر والمريض فيقول هذا القول لا يتنافى حالهما مع الوجود، لأنه لا يمنع عنهما الصيام، فلو تكلف المريض وصام وتكلف المسافر وصام، هل يكون صيامهما مقبولا وجائزا شرعا ولا لا؟ جائزا. فلما جاز لهما الصيام صح أن يوصفا بالوجوب. ومنهم من قال هو يجب يصح أن نصف به، أي بوجوب الصيام يصح أن نصف به المسافر دون المريض والحائض، قال لك لأن المسافر يجوز له أن يصوم بخلاف المريض والحائض، فإن الحائض هي ممنوعة من الصيام منعا شرعيا، والمريض له مانع يمنعه من الصيام وهو مانع طبيعي.